بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا في كتاب المسائل السفرية في النحو لشيخنا ابن هشام رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. وقفنا عند قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. بماذا تعلق اللام؟ بماذا تتعلق اللام؟ وما معنى عودهم لما قالوا؟ يبقى هنا شيخنا سأل سؤالين. السؤال الأول: بماذا تتعلق اللام؟ وما معنى عودهم لما قالوا؟ أنت تعرف يا شيخ سيد أصلا اللام دي حرف من حروف الجر، واللام لما تدخل على الاسم تتعلق بالفعل، خلاص، أو ما يعمل عمل فعل. الجواب: اختلف في متعلق اللام على قولين، أنه يعودون، وعلى هذا ما مصدرية مثلها في قوله تعالى: بما نسوا يوم الحساب. طيب، بما نسوا يوم الحساب، بما نسوا الباء دي حرف جر، وما حرف مصدري، ونسوا ده فعل مضارع مؤول مع ما بالمصدر، يعني بنسيانهم يوم الحساب. بنسيان ايه؟ يا سلام، بنسيانهم يوم الحساب. طيب تعال نشوف يا مولانا الآية الكريمة: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. يبقى لما قالوا، لما قالوا، يعني يعودون لقولهم، يعودون. يا شيخنا كويس، يبقى يعودون، خد بالك، يعودون، ها، لما ايه؟ نعربه، يعودون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لمن افعل الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، اللام حرف جر. طيب يدخل، كيف يدخل حرف جر على حرف؟ الوما ده حرف موصول، فكيف دخل حرف على حرف؟ مهما الموصولة مؤولة مع الفعل بمصدر، والفعل مع ده أول بس، يعني يعودون لقولهم. يبقى اللام حرف جر، وما حرف موصول، ما مصدرية، وقالوا فعل ماضي والجماعة فاعل، صح يا شيخنا؟ وما مع قالوا مؤول بمصدر، والتقدير يعودون لقولهم. يبقى لقولهم جار ومجرور متعلق بالفعل يعودون، خلاص. وإحنا عرفنا معنى التعلق، أن الفعل قصر عن الوصول الاسم فعوين على ذلك بحرف الجر. لم قل جلست على الكرسي، لا قل جلست الكرسية، فجلس تعدت الكرسي بوصل حرف الجر، ماشي يا شيخنا؟ اختلف في ذلك المصدر على قولين. احنا عرفنا المصدر هو، يبقى يعودون لقولهم. اختلف في ذلك المصدر على قول، أحدهما أنه يؤول بالمفعول، يؤول يا شيخنا بالمفعول. ثم يعودون، خلاص، للنساء القول فيهن لفظ الظهار، لفظ يا شيخنا، ثم يعودون النساء القول. يبقى القول دي مفعول به مين؟ والمقصود بالقول اللي هو المقول فيهن لفظ الظهار، القلب ده مصدر لكن مؤول بالمقول، صح؟ فيقول ايه؟ ثم يعودون للنساء القول فيهن، يعني المقول فيهن لفظ الظهار. يبقى هذا المصدر عايزين نقدره بعد ما عرفنا أنه متعلق بيعودون. طب موقعه إيه من الإعراب؟ عايزين نعرف يا سيدنا موقعه. قال في محل نصب مفعول، والتقدير يا شيخنا ثم يعودون للنساء. القول فيهن لفظ ظاهر، يعني المقول فيهن ايه؟ صح يا شيخنا؟ طيب، وهذا قول جمهور العلماء، وهذا قول جمهور العلماء، صح يا شيخنا؟ قلنا ايه احدهما انه يؤول بالمفعول، يؤول ايه يا شيخنا؟ بالمفعول. مثله في قولهم درهم ضرب الأمير، ثوب نسج اليمني. الشيخ ابن هشام في المغني يقول المعنى ثم يعودون للقول، والقول في تأويل المقول، أي يعودون للمقول فيهن لفظ الظهار. قال والمكي قال لا متعلقة بيعودون، أي يعودون لوطء المقول فيهن لفظ الظهار. يبقى إما يعودون للقول وإما يعودون للوطء، خلاص. وهنا الأزواج، وما مع الفعل مصدر لقولهم، والمصدر في موضع المفعول، كقولهم هذا درهم ضرب الأمير أي مضروبه. شوف يا مولانا، هذا أي شيخنا؟ ها هذا درهم، هذا ايش احنا درهم ضرب الامير، مش كده؟ بمعنى مضروب. هو طبعا استشهد بهذا على ان القول بمعنى مقول، يعني الشاهد ان حكى ضرب الله، لان هذا درهم ضربي ده في محل جر، احنا عايزين يكون في محل نصب. إنما ليه استشهد بحكاية ضرب الأمير دي؟ يقول هذا مضروب الأمير، مضروب يعني الضرب ما أقول باسم مفعول اسمه مضروب، ده الشاهد يعني. ولما قال وهذا ثوب نسج اليمن، نسج يعني منسوج اليمن، فهو استشهد بهذين المثالين اللي هو قولهم ضرب درهم ضرب الأمير وثوب نسج، على النسج مصدر مؤول بمفعول يعني منسوج الأمير، وهذا ضرب الأمير يعني مضروب الأمير. لما يقول هذا درهم ضرب الأمير يعني مضروب الأمير، يعني لأنه الدرهم زمان كان يبقى صورة الأمير أو الحاكم عليه. فهمت ولا لا؟ فهمت يا شيخنا؟ طيب، على أي حال إحنا عرفناه، يبقى بما الباء حرف جر، ما حرف مصدري، وطبعا حرف المصدري يختلف عن حرف عن الاسم الموصول. اسم الموصول له صلة وعائد، لكن الحرف الموصول أيوة يؤول مع ما بعده مصدر، بعكس اسم الموصول لا يؤول مع ما بعده مصدر. الحرف الموصول ليس له عائد، إنما الاسم الموصول له عائد، خلاص يا شيخنا. بما نسوا يوم الحساب، يبقى الباء حرف جر، وما مصدرية نسوا فعل ماضي، والواو الجماعة فاعل، والجملة كلها اسمها بنسيانهم، صح؟ ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون أي مولانا؟ يعودون للقول. الحمد لله فهمت يا شيخ. يبقى قال يعودون، وعلى هذا ما مصدرية مثوها في قوله بما نسوا من حسن. اختلف في ذلك المصدر أنه مؤول من بالمفعول، مؤول إيه شيخنا؟ إيه مؤول بالمفعول؟ لمود هذا ضرب، هذا درهم ضرب الأمير يعني مضروب الأمير، هذا مؤول بالإيه شيخنا؟ يعني عايز يقولك اللفظة نفسها هي مصدر بس مؤول بالمفعول، هذا ضرب الأمير يعني هذا مضروب الأمير، هذا درهم ضرب الأمير يعني مضروب الأمير، وثوب نسج اليمن يعني منسوج اليمن. والتقدير ثم يعود للنساء القول فيهن، ها لفظ الظهار، القول هذا المصدر اللي هو من ما ولا الفعل، تقدير ايه يعود النساء المقول فيهن لفظ الظهار، خلاص. وطبعا احد العلماء اللي هو اسمه مكي، ده عالم من علماء اللغة، قال في كتابه المصدر في موضع المفعول، ماشي، اللي هو يعني يقول مضروب يعني. طيب على أي حال كل العلماء قالوا إن المصدر ده في محل نصب مفعول، خلاص يا مولانا، وده قول الجمهور، قول إيه جمهور علماء يعني. الثاني أنه غير مؤول وهو قول أهل الظاهر، فيجب عندهم الكفارة بتأكيد العبارة. بتأكيد إيه يا شيخنا؟ العبارة. أيوة. ثم يعودون للنساء القول فيه من المقول فيهن، يعني الرجل الذي تلفظ بالظهر وأراد أن يعود لزوجته لابد أن يكفر، صح ولا لا؟ طيب إنما أهل الظاهر أخذوا بالظاهر اللفظ بس، ما أخذوش بالمعنى الآية، أخذوا إيه؟ قالوا هنا ثم يعودون لما قالوا، فما اعتبروش ما مصدرية مع الفعل للقول، لا كل ما يقوله يعود للإيه؟ للكفارة. أنت فهمت إزاي؟ أنه غير مؤول وهو قول أهل الظاهر، فيجب عندهم الكفارة بتكرير العبارة. افهم العبارة دي؟ طب أنت مش فاهم؟ يعني نفترض واحد قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي، ما عليهوش حاجة خالص، ليه؟ لأنه ثم عودني ما قال وعاد التكرار، عاد يقول أنت علي أنت علي، لما كررت بتجب عليه الكفارة. ما دول أهل الظاهر دول، أخذ مش هو القرآن بيقول ثم يعودون لما قالوا؟ طب إذا ما عادوش يبقى معلوم شحال، دول أهل الظاهر، ما هو دول أهل الظاهر، ما قالوا إحنا نأخذ بنا، هو القرآن قال كذا، قال ثم يعودون لما قالوا، ما قالش ثم يعودون للقول، لا كرر العبارة، لما تكرر العبارة يبقى يجب عليك الكفار. ما هو يا ما هو ما هو شو بيقول إيه؟ ثم يعودون إيه؟ فبعد كده جات الكفر. أيوة. أنه غير مؤول وهو قول أهل الظاهر، قول يا شيخنا؟ أيوة. يبقى فيجب عندهم الكفارة بتكرير العبارة. أيوة أيوة يبقى عليه كفارة. يبقى ما كررش عبارة يبقى لا تجب. هذا أهل الظاهر. خلاص فهمتها؟ طيب والقول الثاني في قولين متعلق اللام أنه التحرير، والذين يظاهرون ثم يعودون فعليهم تحرير رقبة. يبقى عندنا الآية اللي بتقول يا شيخنا، والآية الثانية أنت هقول يا شيخنا، لا والذين يظاهرون، ها والذين أي شيخنا يظاهرون من نسائهم، أي يكمل ها، ثم يعودون لما قالوا. احنا قلنا يا معنى لما قالوا متعلقة بإيه؟ يعودون، يعودون القول اللي هو المقول يعني، لا قالوا لما قالوا متعلقة بيظاهرون، متعلقة يا شيخنا ايه؟ أيوة. يبقى قال يا مولانا، قال من قول الثاني متعلق اللام أنه لا فتحرير والتقدير الذين يظاهرون ثم يعودون فعليهم تحرير. كمل الآية سيدنا، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. أيوة فتحرير ايه؟ أي فتحرير. يبقى لما قالوا قال متعلقة بالتحرير، متعلقة يا شيخنا، والذين يظاهرون ثم يعودون فعليهم تحرير رقبة لأجل ما قالوا. يبقى التحرير رقبة ده اللي هو عتق الرقبة، ليه؟ لأجل ما قالوا. يا رب تكون فهمتها. بس الأول احنا قلنا والذين يظاهرون، قلنا قالوا دي متعلقة بيظاهرون، لا لا لا لا لا لا ده انا خطأ بس مني، احنا كنا متعلقة يعودون خلاص. الثانية لما قالوا متعلقة بتحرير، شوف المعنى، الآية المعنى جميل جدا، بيقول يا شيخنا والذين يظاهرون ثم يعودون فعليهم تحرير رقبة لأجل ما قالوه في من الظهار. يبقى خد بال حضرتك، يبقى لما قالوه يعني لأجل ما قالوه، ها فهمت يا شيخنا؟ فأصبحت اللام دي مش لام جرة، لا ده لام سببية كمان تعليلية. أيوة يبقى تعليلية يا مولانا، تفيد التعليل والسبب. يبقى الآية بتقول يا شيخنا اسمعني كده، والذين يظاهرون ثم يعودون فعليهم تحل الرقبة لأجل ما قالوه من الظهار. خلاص يا شيخنا نقل ذلك عن الأخفش. يبقى والقول الثاني أنه تحل والتقدير والذين يظاهرون ثم يعودون فعليهم تحل الرقبة لأجل ما قالوه من الظهار، نقل ذلك عن الأخفش. ومعنى هذا القول إما مصدرية أو موصول اسمي. ورد هذا القول أن بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها إلا في باب أما، فأما اليتيم فلا تقهر. والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. يبقى التقدير يظاهرون ثم يعودون فعليهم تحرير رقبة لأجل ما قالوه من الظهار. سيدنا اسمع القول الثاني. القول الثاني ثم يعودون لما قالوا، وعد يا سيد، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة وعليكم السلام سيدنا أهلا وسهلا. والتقدير والذين يظاهرون ثم يعودون فعليهم تحرير رقبة لأجل ما قالوه من الظهار. لأجل إيه؟ أيوة الكلام ده قالوا الأخفش اللي هو تلميذ سيبويه. طيب ويبقى ما هنا ما دي يا إما هنعتبرها موصولة بمعنى الذي قالوه، ولو تعملها مصدرية لقولهم. صح يا شيخنا؟ هذا القول رده ابن هشام، قال ويرد هذا القول أن بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها إلا في باب أما، زي فأما اليتيمة فلا تقهر. شوف يا مولانا فعليهم احنا فتحرير رقبة، فتحرير مش احنا قلنا يا مولانا لما قالوه متعلقة بإيه؟ بتحرير. طب تحرير وقعت بعد لما قالوا لما قالوا ولا قبلها؟ فيقول لك ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها إلا في باب أما بس، إلا في باب يا شيخنا أما، فأما اليتيمة فلا تقهر. وطبعا أما دي بنسميها حرف شرط وتفصيل، يعني مهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيم. فالفاء دي واقعة في جواب إيه؟ في جواب أما، هي دي الوحيدة. فالشيخ رد هذا القول، سمعني يا مولانا؟ رد القول ده، إن القول ده يعني مردود. مردود لماذا؟ لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبله، لأن احنا قلنا ده متعلق بيه مولانا، سواء جعلت مهلمتي حرف جر، سواء تعليلية أو لام جر هي حرف جر، وسواء جعلتها بالذي قالوه أو بقولهم. الجار والمجرور متعلق بإيه؟ بتحرير، لأن احنا عندنا الجار إما يتعلق بالفعل أو ما يعمل عمل فعل، فالتحرير ده مصدر يتعلق برضه به الجار والمجرور. إذا الجار والمجرور تعلق بما بعده ولا بما قبله؟ بما بعده اللي هو تحرير. طيب ولاحظ لما بعده فيها ايه يا ولادي؟ ايوه طالما الكلمه اقترنت بفاء يبقى الفاء دي لا تسمح لما بعدها ان يعمل فيما قبلها. الفاء دي المحرم عليك العمل، ما ينفعش، اصل انت لو عملتها تلغيني. فهمت ولا لا؟ فلا تسمح لما بعدها ان يعمل فيما قبلها. عشان كده رد الايه ابن هشام، رد كلام الاخفش اللي هو امام كبير من ائمه النحو. خلاص يا سيدنا، والله اعلى واعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.